بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الصراط المستقيم. مستمعين الكرام، ليعلم أنه في مسألة تأويل الآيات المتشابهات مسلكان، كل منهما صحيح. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي أكثرهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا بالإيمان بها واعتقاد أنها ليست من صفات الجسم، بل أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين. بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمة، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني رضي الله عنه، لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية الجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ثم نفي التأويل التفصيلي عن السلف كما زعم بعض مردود بما في صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن، وعبارته هناك: سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ملكه، ويقال ما يتقرب به إليه. فملك الله تعالى صفة من صفاته الأزلية، ليس كالملك الذي يعطيه للمخلوقين. وفيه غير هذا الموضع كتأويل الضحك الوارد في الحديث بالرحمة. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، إنما جاءت قدرته. صحح سنده الحافظ البيهقي الذي قال فيه الحافظ صلاح الدين العلائي: لم يأتي بعد البيهقي والدارقطني مثلهما ولا من يقاربهما. أما قول البيهقي ذلك ففي كتاب مناقب أحمد، وأما قول الحافظ أبي سعيد العلائي في البيهقي والدارقطني فذلك في كتابه الوشي المعلم. وأما الحافظ أبو سعيد فهو الذي يقول فيه الحافظ ابن حجر: شيخ مشايخنا، وكان من أهل القرن السابع الهجري. وهناك خلق كثير من العلماء ذكروا في تآليفهم أن أحمد أول، منهم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الذي هو أحد أساطين المذهب الحنبلي لكثرة اطلاعه على نصوص المذهب وأحوال أحمد. وقد بين أبو نصر القشيري رحمه الله الشناعة التي تلزم نفاة التأويل. وأبو نصر القشيري هو الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بإمام الأئمة، كما نقل ذلك الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري. الثاني مسلك الخلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ. تفسير قوله تعالى: من روحنا، وقوله تعالى:

مع تنزيهه عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار. واعلم أنه يجب الحذر من هؤلاء الذين يجيزون على الله القعود على العرش والاستقرار عليه، مفسرين لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بالجلوس أو المحاذاة من فوق، ومدعين أنه لا يعقل موجود إلا في مكان، وحجتهم داحضة، ومدعين أيضا أن قول السلف استوى بلا كيف موافق لذلك، ولم يدروا أن الكيف الذي نفاه السلف هو الجلوس والاستقرار والتحيز إلى المكان والمحاذات وكل الهيئات من حركة وسكون وانفعال. قال القشيري: والذي يضحض شبههم، أي قال لهم قبل أن يخلق العالم أو المكان، هل كان موجودا أم لا؟ فمن ضرورة العقل أن يقول بلى، فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد أمرين: إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم، وإما أن يقول الرب محدث، وهذا مآل الجهالة الحشوية، ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم. وقال القشيري أيضا في التذكرة الشرقية: فإن قيل أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى، فيجب الأخذ بظاهره. قلنا: الله يقول أيضا وهو معكم أينما كنتم، ويقول ألا إنه بكل شيء محيط. فينبغي أيضا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات في حالة واحدة. قال القشيري رحمه الله: والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان. قال القشيري رحمه الله: قالوا قوله وهو معكم، يعني بالعلم، و بكل شيء محيط، إحاطة العلم. قلنا: وقوله على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى، انتهى كلام القشيري، يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها، فكيف يعيبون على غيرهم تأويل آية الاستواء بالقهر؟ فما هذا التحكم؟ أي الادعاء بلا دليل. والله أعلم وأحكم. مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم، نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله.